بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل واحد منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه. رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود. المسلمون بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هم أتباع الرسول محمد، هم أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة، فقوم موسى في عهد موسى مسلمون، والنصارى في عهد عيسى مسلمون، ومن آمن من قوم موسى من قوم نوح مسلمون، وهكذا كل من كان مؤمنا برسول قائمة رسالته فهو مسلم. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسلما إلا من آمن به بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يخفاكم أن الحواريون قالوا: نحن أنصار الله. وأن ملك السبأ قالت: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وغير ذلك مما هو معروف. اليهود هم أتباع موسى، سموا بذلك نسبة إلى جدهم يهوذا، فهم ينتسبون إلى هذا الجد، لكن مع التعريب صاروا يهود بالدال، وهي أمة غضبية ملعونة غدارة خوانة مكارة، واصفة لربها بالعيب والنقص. قالوا اليهود: يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله تعب حين خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك مما وصف الله تعالى مما وصف الله به من النقائص والعيوب. أما الرسل فحدث ولا حرج، كفروا بالرسل وقتلوهم بغير حق، وقتلوا المسيح عيسى ابن مريم بزعمهم، وما قتلوه وما صلبوه، فهم أخبث أمة من الأمم اليهود. وهم قوم خونة غدارة، لا يكون بعهد ولا ذمة ولا يؤتموننا على شيء. في قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين، وتأمل كلمة المسلمين، تأمل كلمة المسلمين: يقتتل المسلمون واليهود فينصر المسلمون عليه نصرا عزيزا، حتى إن اليهود يختبئ بالحجر، يعني يتغبى به، وبالشجر، فيقول الحجر والشجر، ينطقه الله الذي أنطق كل شيء: يا مسلم، هذا يهودي تحتي فاقتله. أحجار تنطق وأشجار. لماذا؟ لأن القتال بين المسلمين واليهود. أما بين العرب واليهود فهذا الله أعلم من ينتصر، لأن الذي يقاتل يهود من أجل العروبة قد قاتل حمية وعصبية ليس لله عز وجل، ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة لا من أجل الدين والإسلام، إلا أن يشاء الله.

ويرى الرجل الواحد يتبعه واربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتر الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. متفق عليه. في هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في المنثورات والملح، تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويعجوج ومأجوج، وذكر أحاديث في هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريفا وتعظيما أنه يخرج عنها أهلها ولا يبقى فيها إن العوافي، عوافي السباع والطيور، ليس فيها أحد. لكن هذا لم يأتي بعد، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسوف يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى، يوحى إليه بها. ومنها كثرة المال، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان خليفة يحكو المال ولا يعد، يعني أنه ينفق إنفاقا بلا عدد لكثرة الأموال. ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ليس من أشراف الساعة لكنه من الملح، أن رجلا اشترى من رجل أرضا فوجد فيها جرة من ذهب، فذهب المشتري إلى البائع وقال: خذ هذا، هذا مالك، أنا إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. فقال البائع: أنا بعت الأرض وما فيها. هذا يدل على ورعهما، كل واحد ورع يقول: ليس لي هذا المال. فتحاكم إلى رجل فقال لأحدهما: ألك ابن؟ قال: نعم. وقال للثاني: ألك جارية؟ قال: نعم. قال: زوج الابن بالجارية واجعل هذا الذهب للمهر والنفقة. ففعل. ففي هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد. أما حكم هذه المسألة، فقال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا باع أرضا على شخص ووجد المشتري فيها شيئا مجبونا من ذهب أو غيره، فإنه لا يملكه بملك الأرض بل يكون للبائع، وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي للأول، لأن هذا المجهول ليس من الأرض، بخلاف المعادن، لو اشترى أرضا ووجد فيها معدنا من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره فإنه يتبع الأرض. هذا من الملح. ومنها أيضا حديث أبي هريرة

قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك الملائكة الذين قاتلوا في بدر. بدر اسم مكان بين مكة والمدينة معروف، كان فيه وقعة بين المسلمين والمشركين، سببها أن أبا سفيان صخر بن حرب كان رئيسا في قومه في أهل مكة، وكان قد قدم من الشام بميرة، يعني بعير فيها طعام لأهل مكة، فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم إلى مكة أخبر أصحابه بأن أبا سفيان قادم إلى مكة بعير، يعني بتجارة لأهل مكة، وكان أهل مكة قد أخرج المسلمين من ديارهم وأموالهم واستباحوا أموالهم، فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاء وثاقا. فندب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ليخرجوا إلى هذه العير. مش قلنا العير ما هي؟ نعم التجارة، يعني أحمال إبل محملة التجارة من الشام إلى مكة. ندب أصحابه إلى الخروج للعير فقط، فخرج معه 310 رجلا، يعني ما بين 10 إلى 20، 320 أو 310 أو ما بين ذلك. ليس معهم لا سلاح، ما معهم إلا 70 بعير يتعاقبون وفرسان فقط، لأنهم لم يخرجوا للقتال، خرجوا للعير يأخذونه ويرجعون. أبو سفيان كان رجلا محنكا ذكيا، أرسل إلى أهل مكة وقال لهم أنقذوا عيره، محمد وأصحابه سيخرجون إلينا يأخذوننا. ثم سلك طريق البحر على سيف البحر، يعني تياما أبعد عن المدينة، وقريش لما سمعت بهذا أخذتها حمية الجاهلية، فاستنفروا ونفروا جميعا لكبرائهم وعظمائهم لحكمة أرادها الله عز وجل. خرجوا، فلما خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونجا، لأنه سلك سيف البحر بعيدا عن المدينة ولم يدرك الرسول وأصحابه، فتشاوروا فيما بينهم، قالوا ما دامت العير قد نجت فلنرجع إلى مكة وما لنا وللحروب. فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره والله ما نرجع إلى مكة أبدا حتى نصل إلى بدر، وهي نقطة المفرط بين طريق مكة والمدينة والشام، حتى نصل إلى بدر. استمع، ننحر الجزور، يعني الإبل، ونشرب الخمور نعوذ بالله، وتعزف علينا القيان الجواري، يعزفن عليهم بضرب الدفوف فرحا وطربا، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. أعوذ بالله. خرجوا من كما قال عز وجل، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فصمموا على أن يقابلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والتقوا في بدر، التقوا في بدر. كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كم قلنا لكم؟ 310 رجلا، وقريش 900 رجل، ما بين 900 إلى 1000، لكن قريش مستعدة للحروب بالحرب معها العتاد ومعها القوة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما استعد، ولكن الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد عز وجل. التقوا، وفي هذا يقول الله عز وجل إذ يريكهم الله في منامك قليلا، رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قريش في المنام قليلا ليتشجع على ملاقاتهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. سبحان الله، هم يرون الصحابة قليلين والصحابة يرونهم قليلين، علشان كل واحد ينشط في مقابلة الآخر. فالتقوا، حصلت معركة، فقتل من المسلمين جمع كثير، قتل كم؟ 70 رجلا. نعم، قتل من أهل مكة 70 رجلا، وأسر 70 رجلا، وقتل من المسلمين في أحد 70 رجلا. تلك الأيام يداولها الله بين الناس. المهم أن حصلت الوقعة، وقاتلوا قتالا شديدا، قتل صناديد قريش، كبارهم وزعماءهم الكبار العظماء، ومنهم 7 أو 8 الذين ألقوا السلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبة، في قصة ليس هذا موضع ذكرها لكنها مشهورة. جماعة من قريش في الحرم، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لله عز وجل تحت الكعبة قبل أن يهاجر، فلما سجد قال بعضهم بعض: من يذهب إلى ناقة بني فلان التي ذبحوها يأتي بسلاها وفرثها ودمها يلقيها على محمد وهو ساجد. فانتدب أشقاهم والعياذ بالله وذهب وأتى بالسلا والفرث والدم ووضعه على ظهر الرسول وهو ساجد تحت الكعبة، آمن مكان، والرسول عليه الصلاة والسلام بقي. كان ابن مسعود رضي الله عنه هناك في المسجد، لكن يقول: أنا صغير أخشى على نفسي لو ذهبت وزيل الفرث عن ظهر الرسول حصل عليه ما يضر. فجاءت فاطمة الصغيرة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا وأخبروها، فجاءت وهي جارية، فألقت عنه السلاء والفرض وقام وأتم صلاته. ولما أتم صلاته دعا ربه عز وجل، دعا ربه، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، وعددهم. فقتلوا في بدر، قتلوا في بدر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهم، أي بالصناديد الكبراء، وألقوا في قليب في بدر، قليب بئر منتنة خبيثة إهانة لهم، ألقيت جثثهم في البئر، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام منصورا مظفرا في ذلك المكان 3 أيام. وكان من عادته إذا قاتل قوما وانتصر عليهم أن يبقى في العرصة 3 أيام. وفي يوم من الأيام أمر ببعيره فرحلت، ثم ركبها حتى وقف على البير، البير اللي إيش؟ اللي فيها كبار قريش، وجعل يناديه: يا فلان بن فلان، يناديهم كأنما ينادي أحدا بين يديه: يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. نصر، والحمد لله، ونصر والله انتصار لنا إلى يومنا هذا. نصر: إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله، كيف تكلم ناس موت جيف جيف؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني يسمعون كلامي أكثر مما تسمعونه أنتم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. المهم، الذين قاتلوا في بدر قلنا لكم عددهم كم؟ ها؟ 310 رجلا، هم من أفضل المسلمين. أتدرون ماذا قال لهم ربهم عز وجل؟ قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللهم فضلك، كل ذنب يفعله واحد ما هي البدر فهو مغفور له، مهما كان عظمه

اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اما بما بين العباد فاول ما يقضى بينهم في الدماء القتل، هذا اول شيء، ثم الاموال والاعراض. والقتل تاره يكون بحق وتاره يكون بغير حق، والمقصود بذلك القتل بغير حق. فهذا هو اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه. وفي هذا الحديث اثبات القضاء يوم القيامه، وانه حق، وانه لا بد ان يعطى كل مظلوم مظلمته. لكن ها هنا مساله ترد، ياتي انسان الى شخص يكون قد ظلمه بغيبه او قذف او ما اشبه ذلك، ثم يطلب منه السماح بعد ان تاب الى الله وندم، فيقول لصاحب الحق اسمح لي انا مذنب وانا الان استغفر الله واتوب اليه اسمح لي، ويعتذر. ولكن صاحب الحق لا يقبل، يقول لا ما اسمح، انا اريد حقي يوم القيامه. فهنا نقول اذا علم الله من العبد صحه التوبه فان الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الادمي الذي ابى ان يسامحه. ومثل ذلك ايضا المال، لو ان انسانا كان بينك وبينه مشاجره وجحدت ماله وكان في ذمتك له مال لكنك جحدته، ثم بعد ذلك تبت الى الله واقررت به وذهبت اليه وقلت يا فلان